هنا بعض الأسئلة، منها يقول السائل: أنا منذ صغري أدرس القرآن وحفظته جيدا والحمد لله، وأتمنى أن أقرأ العلم، ولكن أبي يمنعني من ذلك حيث إنه كان يعمل في إحدى الشركات منذ 15 سنة، ورفضوه من العمل، أخرجوه من العمل، وحالتنا الآن ضعيفة، وأمرني أن أترك الدراسة لأعينه، لكنني أريد أن أقرأ العلم، ماذا أفعل؟ أش نظركم؟ استفسر الشعب، نظرنا هنا برا، نظرنا يرفض. أقول يا أخي أطع أباك، والدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه الشاب قال: يا رسول الله أريد الجهاد في سبيل الله. جهاد؟ الجهاد؟ نعم جهاد. والجهاد قد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفاية، ومعنى فرض كفاية بحيث إذا لم يقم به البعض عوقب الجميع. الجهاد الآن في فلسطين، الأمة الإسلامية من أقصاها إلى أقصاها سوف يحرقها الله، أخزاها الله ودمرها وسوف يعذبها، وربما كفرت بالله. القادة العرب وكل من رأى نفسه أنه يمكن أن يصل إلى ذلك المكان ليجاهد في سبيل الله ويحرر الأرض الإسلامية والمسجد الأقصى ثالث الحرمين، كل من تخلف من العالم الإسلامي وترك اليهود يصلون ويجولون إلا وهو كافر بالله، إن أنكر هذا وإن اعترف به واعترف بإجرامه بأنه مجرم، هذا عاصي لله. فأنت بين نارين، إما كافر أو عاصي العالم كله. مع هذا الظرف يأتي الولد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا رسول الله أريد مجاهد، نقتل اليهود أعداء الله، اداؤنا أماس الأرض الإسلامية ويقتلون ويذبحون إخواننا المسلمين، إخواننا الفلسطينيين عام اليوم. يا رسول الله أنا أجاهد. يقول له: عندك والدك؟ يقول: نعم يا رسول الله. يقول: فيه ما بجاهد، أذن لك؟ قال: لا. قال: جاهد. خص الوالد والوالدين أذنوا، لأنه إذا كانوا عندهم حاجة فيك هذا هو الجهاد. الله يعطيك ثواب الجهاد وزايد على ثواب الجهاد، هذا الحديث صحيح رضوان الله. ما تقولش احنا الخرافات، هذا الحديث الكل يعرفه، كل طالب العلم يعرف هذا الحديث وأحاديث في هذا الباب. فكذلك نقول لهذا الولد: أطع أباك إنه في حاجة إليك وسوف يفتح الله. إذا ممكن لك تجمع بين الخدمة وبين طلب العلم، وما أظن هذا مانعا، ما عليك إلا أن تبحث إن شاء الله وسوف تجد، وباب الله واسع وربنا يهيئ ويسر. هذا كان إذا لم تجد يمكن الله يعطيك سبحانه وتعالى يعطيك إيش نيتك، وحتى الدروس العلمية مثل هذا المجالس العلمية والأيام أو الساعات اللي تكون فرغة تحفظ كتاب الله، تحفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في المجال السوء ولا الحق، كاين عمسي من الشباب اللي هو يشجعك على هذا. نعم، هذا فيما يتعلق بهذا السؤال باختصار. سؤال آخر يقول: هل يجوز لمن يحمل لقب شريف أبا عن جد أن يقال له إنه من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يعاب عليه إن تزوج بامرأة سوداء ليست من الشرفاء؟ لا حول إيه، هل العنصرية موجودة في كثير من الجماعات؟ ما يتزوج إلا اللي من جماعة، الجماعة ينتسب إلى شيخ، يقول ما يمكن تزوج إلا اللي تنتسب للشيخ اللي معانا في الجماعة، هذه مش من جماعة، من جماعة معنا خلاص برا. تقدمت هذه المذهبية والعياذ بالله، كان الواحد حنفي ما يتزوج شافعية والشافعي ما يتزوج حنفية، وكانت يعني فتاوى تدور بين العلماء، ومن علماء من توسط وقال والله يجوز، ليش قياسا على الكتابية على اليهودية والنصرانية؟ أعوذ بالله، إيش على هذه المذاهب؟ أعوذ بالله، هذا الإسلام؟ لا حول ولا قوة، أنا مستغرب. كذلك اليوم هذا مش من جماعتنا، لازم كيف من جماعتنا لازم تزوج ما بجماعتنا خلاص، أو تزوج هذا من جماعتنا خلاص، هذا موجود. نعم، فسبحان الله كذلك هذا من الأشراف، هي ما يشمل الأشراف ما تزوج بها، أو هي ما تزوج واحد مش من الأشراف، إذا كان من الأشراف نعم. هذه المعنى حطمه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حطم هذه العنجهية، هذه الجاهلية، هذه القذارة، حطمها فيش، حطمها بزيد بن حارثة رضي الله عنه. زيد بن حارثة رضي الله عنه كان متبنن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أصله حبشي، حبشي، وكان يعني عبدا مولا، وبعدين حرره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنار، وبعدين الله أراد أن يزيل البنوة وأن يحطم هذا المعنى أيضا، هذا الطبقية، فمن زوجه بمن؟ بإذن من الله زوجه بمن؟ بنت عم زوج زينب، بنت عم زي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنت عم زوج قبل الزوج ما بغاش، كيف الزوج هذا؟ قال لا أمر نعم، ونزل قول الله تعالى ما كان لمؤمن ولا مؤمنة فيها نزل إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخير من أمره، ما دام أمر رسول الله الزوج بهذا خلاص، والزوج فعلا ينهيش الزوج قامين عامل عامين ماشي كمين، ولا تق هو المقمع دائما كتعير. المقصود هذا المعنى حطمت طبقية، حطمت لأن الإسلام سوى بينتنا مش خال، إن أكرمكم عند الله شكون هو؟ أعرقكم نسبه أتقاكم، ما دام رجل تقي يتقي الله، يطيع الله، مؤمن بالله، يشهد ان لا اله الا محمد رسول الله، يجاهد في سبيل الله، من الداعيه الى الله، خلاص زوج به، ما في كلام، غني ما غني كذا خلاص ما في، المقصود زوج، وبغى يحطم الله معنى اخرى، هذا المعنى الاول حطمه، الطبقيه مشات، هذا مولى وهذه من عريه القوم، زوج به، قال ما جا مشى ما يمكن يتنسبوا، قال لا يتنسبوا، ما دام الاسلام سوى، خلاص خلاص اخر. ثم بغي يعني حطم قضية أخرى، أشي هي اللي تبني لك موجود في الجاهلية، الواحد اللي كيمشي يجيبه من السبيطار ويدخلوا في الحلبة اللي قال ولدي، وبعدين ولده ولدي قال ولدي تزوج نعم ماشي، قال هذه مرات ابني تحلي ندخل عليها وكذا، لا تحلي نتزوج بها، مرات ابني بالصح الكذاب، الله بغي يحطم هذه الجاهلية موجودة، قال هذه البنوة خلاص باطلة، وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي فينا أمسك الله وتخشى الناس والله حقا تخشى، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمن حرج في أزواجي أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، إذا طلق ولد ابنك مرات ابنك يعني ابنك طلق هذه البلد الابن المتبنى الموجب، فهمت؟ إذا طلقت زوجها ليش؟ لأن هذا مش ابنك حقيقي، لو ابنك حقيقي نعم لكن مش ابن حقيقي، زوجنا كذلك لا يكون على المؤمن حرج في ازواجي ادعيائهم يعني متبنيه اذا قضوا النوى ترى، وكان امر الله مفعولا، ما كان النبي محرج مما فرض الله له، وقال ادعوهم لابائهم واقسطوا عند الله، فلم سالموا ابائهم فاخوانكم الدين، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وختم النبي. اذا كانت القضيه حطمتنا جوج ديال المسائل في الجاهليه، شنو هي؟ اولا الطبقيه، وثانيا تبني حرام والطبقيه حرام جديد، فهمت؟ وبعضهم يقول نعم الريفي يتزوج الريفية والسوسي يتزوج السوسية والجبلي الجبلية ايش هذا ما شاء الله، الإسلام سوى بنا ما بقى لا جبلي ولا ريفي خلاص. واحد مسكين يعني قال لي لو سوسي مسكين قال لي تمشي دي واحدة عربية، يقول هو إذا واحدة عربية ما بقى ليش الوالدين والأقارب كلهم صافي وغاضي وقال ما تدير دي من هنا، سبحان الله الله أكبر أشهد أحد من مذنب جاهلية لا إله إلا الله. السؤال الثالث يقول هل من الواجب أن يقوم بعض الإخوة داخل المسجد ويسألون عن جنازة ما، فهل هذا الميت كان يصلي أم لا حتى لا يجوز، يعني هذا يقول يعني بعض الناس حين ما يدخل الميت يجيب شيء ميت قال صلى الصلاة على الجنازة يرحمكم الله، قال إيش كي يصلي وشغلك كي يصلي ولا كي يعمل هذا مش شغلي تعرفونا، ولو لم يصلي لأن الذي لا يصلي قسماني، كان واحد يصلي وينكرها ويسب في أهلها وفيها هذا كافر خلاص، إذا كنت كتعرفه هكذا انسى خلاص، وكان واحد ما كان يصلي ولكن سبحان الله يعترف بوجوده يعترف بأنه مجرم وترى يصلي وترى الله يصلي، هذا يقول ابن حزم هذا حقا يصلي عليه، هذا قصد دعوه لعل الله يغفر، وكل النداء إذا صلينا رحمه عنا مصائب أخرى، إما قد ترك الصلاة إما تقريبا منها. كم واحد سوى من قتل مرات خذوا بنيك بعوقة بعد يقتلوه وما تقتلش هو جن صلوا ماتوا جن صلوا عليه نصلوا عليه ولا لا؟ ومن هو هذا اللي ملك مثل ما مثل جبريل وميكائيل؟ شكون هذا؟ شكون هذا اللي يقول أنا معلي ما عندي ما عندي ذنب؟ من كاش كلنا لا ندعو لنا كبائر ولنا جرائم لا أنت عارف بها بل الإنسان على نفسه بصيرة إنسان كتعرف شنو يعمل. يا إخوان الله يجزيكم بخير ما كان الصحابة رضوان الله عنهم يدخل واحد يقول هذا أشكال وكان المنافقون موجودين يحضر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحجون معه ويعتمرون معه ويجاهدون معه ويصلون معه ويدمسون يتوارثون والصحابة يتزوجوا منهم وهكذا وعمر شي واحد ما قال نعم سبي يدخل جهاز قالش هذا واش منافق ولا إيش واش كاين هذا أبدا. وحال الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول كيعرفوا فلان وفلان وفلان وفلان كيعرفوا ومع ذلك ما يجي يصلي كيصلي عليه ويكل امره من الله وانسى تبارك الله تحت احسن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السعي قال هذا واش كيصلي ما شاء الله فلنتق الله. اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.